بالنسبة لإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، ايوه بالنسبة لي أنا ولا بالنسبة للأقرب مسجد بالنسبة لي؟ لا، حتى يشملك أنت، يعني لو المرأة في بيتها بين الأذان والإقامة تدعو من أوقات الإجابة، حتى في حقها هي أيضا، وليس فقط أهل المسجد، تدخل هي أيضا في هذا.